إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم مع حلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا بكم فضيلة الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وفيكم أيضا. نبدأ بولة الصلاة. نعم، تسأل أحد الأخوات فضيلة الشيخ، تقول إذا خرج شيء من شعر المرأة في وقت الصلاة ولم تعلم بذلك إلا بعد أن سلمت من الصلاة، فهل عليها الإعادة وماذا تفعل؟ على كل حال عليها أن تحتاط لصلاتها. نعم، لما جاء بالحديث صحيح لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار الذي يغطي الرأس والشعر، فعليها أن تحتاط لصلاتها قبل الدخول فيها. لكن إن انكشف شيء من هذه العورة التي مخففة ليست مغلظة ولم تشعر به ولم تعلم به شيء يسير فيعفى عنه، لكن ما مجرد ما تعلم به، أول ما تعلم به تغطي حتى في الصلاة. هذا في الصلاة، في الصلاة. لو انكشف مثلا ثم بعد ذلك أعادت الخمار إليه ما يضر إن شاء الله. يسأل الله عليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر. السؤال الثاني. نعم. امرأة تصلي الظهر فتشاجر الأطفال بجانبها فتضاربوا بالنعال الحمام عزكم الله، فسقط الحذاء على السجادة. نعم. المرأة وتطاير الماء من النعال على مصلاها، فهل تعيد الصلاة؟ وما هو الأصل في الحذاء الخاص للحمام؟ هل هو طاهر أم نجاسة؟ أما بالنسبة للحمامات المستعملة الآن التي النجاسة لها مجرى خاص. نعم. والماء له مجرى خاص. الذي يغلب على الظن أن الماء الذي في الحذاء من أثر الوضوء بعد غسل الرجلين. هذا الذي يغلب على الظن، لأن الحمامات الآن نظيفة ولا يمكن أن تداس النجاسة بالحذاء، لأن النجاسة لها مجرى خاص لا يوطأ بالأحذية. في المراحل. نعم، فالذي يغلب على الظن أن هذا الماء إنما هو من أثر غسل الرجلين. وحينئذ يكون طاهرا. نعم، إذا كان الحمام يرتاده بعض الأطفال الذين يبولون في الأرض قبل الوصول إلى المرحاض فيكون نجس. وما يوطأ وإذا وطئ الحذاء بهذا، أقول إذا وطئت هذه النجاسة الحذاء تنجس. فينظرون في وضع حمامهم. فإن كان مما يرتده الأطفال الذين يبولون قبل الوصول إلى المرحاض فهذا الذي يغلب على الظن النجاسة، وإذا كان لا يرتده إلا الكبار أو الصغار المؤدبون. نعم، الذين لا يبولون إلا في موضع البول، فالذي يغلب أن الرطوبة التي في الحذاء إنما هي من أثر غسل الرجلين في الوضوء، وحينئذ تكون طاهرة، الصلاة صحيحة والمصلف أحسن الله عليك. المصلى طاهر. أحسن الله عليك. نعم. سؤال آخر. السؤال الثالث. نعم. هل يسجد للسهو في الحالات التالية؟ الحالة الأولى قال المصلي في السجود سبحان ربي العظيم، ثم تذكر وقال سبحان ربي الأعلى. هذا لا سجود له. لا سجود له. لكن لو تركت سبحان ربي الأعلى ما قالتها وإنما كررت سبحان ربي العظيم تكون حين إن قد تركت واجب ذكر واجب فتسجد له إن لم تكن خلف إمام. جيد. إن كانت خلف إمام يتحمل الإمام، وإن كانت منفرد تسجد له. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. لأن تركت واجبا. نعم. السؤال الآخر. الحالة الثانية قال المصلي الله أكبر في الرفع من الركوع ثم بعدها استتم قائما تذكر وقال سمع الله لمن حمده. طيب. ليس له سجود. كذلك. كسابقا. أي ذكر مشروع في غير موضعه. نعم. هذا لا يسجد له. وإذا لم يؤت بالواجب. يعني لو ما قالت سمع الله لمن حمده كان الأمر كما لو لم تقل سبحان ربي الأعلى في حال السجود، تركت واجبا حينئذ تسجد له. سؤال آخر. السؤال الحالة الثالثة، صلى النافلة ثم تذكر أن عليه سجود السهو للفريضة، هل يقطع النافلة أم يواصل الصلاة ويسقط سجود السهو؟ سجود السهو فات محله. نعم. فات محله وطال الفصل. نعم. وفصل بينه وبين الفريضة بالنافلة، خلاص يسقط، ما عليه شيء. تكمل؟ لا تكمل. ما عليه شيء. تكمل النافلة والصلاة. صلي النافلة وتكملها ولا شيء عليه. طيب فضيلة الشيخ، كذلك عند قول رب اغفر لي بين السجدتين ثم هوت إلى السجود فأرادت أن ترجع مرة أخرى لكي تكثر من الدعاء في هذا الموطن، وهم مواطن الدعاء بين السجدتين، فهل حركتها هذه في أنها همت بالسجود ثم رجعت مرة أخرى، هل هذا يؤثر في صلاتها ويجب عليها سجود السهو أم لا؟ إذا كان مجرد هم من غير تحرك أو حركة يسيرة بحيث لا يفارق الفخذ الساق فهذا لا يؤثر. وأما إن كانت تحركت وهوت للسجود ثم عادت لا شك أن هذا يخل بالصلاة، فعليها أن تسجد له لأنه عمل زائد. ستسجد له ولا ينبغي أن يتكرر مثل هذا. كذلك وهي ساجدة الشيخ، مثل لو كانت ساجدة وتدعو ثم أرادت تنهض ثم زادت في الدعاء. نعم. مثل هذا إذا كانت ما أحدثت حركة بل هم مجرد هم لا، هذا لا يؤثر. وإن كانت تحركت بأن فارقت الوضع الذي كانت عليه فمثل الزيادة في الصلاة يسجد لها. أحسن الله إليكم فضل الشيخ. ولا يجوز تعمده. أحسن الله إليكم. نعم. سؤال آخر. السؤال الرابع. نعم. صلى الفريضة ثم انتقل وضوءه قبل أن يسجد للسهو لترك التشهد الأول. بعد السلام. ها؟ فهل يسجد السهو؟ فضيلة الشيخ، حالة أخرى في سجود السهو، يسألون الأخوة أنها صلت الفريضة وبعدما سلمت وهي نسيت التشهد الأول ورادت أن تسجد بعد السلام فانتقل الوضوء في هذا الوقت. إذا نسيت التشهد الأول فموضع السجود قبل السلام. موضع السجود قبل السلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وترك التشهد الأول فسجد قبل السلام. لكن قد تكون سلمت نسيانا قبل أن تسجد. سلمت نسيانا أو هذا مبلغ علمها أن السجود في مثل هذه الصورة يكون بعد السلام. بعد ذلك سلمت فأحدثت. نعم. فمثل هذا إذا لم يطل الفصل تسجد للسهو. إذا كان محل الوضوء قريب فلا مانع أن تجدد الوضوء وتسجد للسهو. نعم. سؤال آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو تكرم. تفضل يا أخي. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول في الحقيقة بس يعني حقيقة بس بين الرغبة في عند إحدى أخواتي عندها رغبة أنها طبعا تشتغل بعد التخرج وفي فرصة عمل، لكن حقيقة فرصة العمل هذه طبعا إنه ممكن هي تكون يعني مع واحد من إخوانها خارج المنطقة، هذه ممكن تسبب لها إشكالية. فلما إحنا مثلا نشوف مثلا واحد يعني يسعى في الموضوع بقدر المستطاع لكن يشترط ان نعطيه مقابل، انه مثلا مقابل انه مثلا يعطيها رقم في الاولوية انها تكون بحيث انها تعمل في المنطقة، يعني فما ادري يعني هذه ممكن لان من باب انه مثلا تكون هدية او مثلا تكون تودد اليه، فهذا يعتبر يعني نوع من الرشوة، يعني مع انه هذه بس فقط الاسبقية لها والاحقية لها في انها تكون في منطقتها يعني مراعاة لظروفها. على كل حال اذا كان هذا الوسيط يعمل في الجهاز نفسه فهذه هي الرشوة. لا ليس في الجهاز نفسه، لكن هو يتعب يا فضيلة الشيخ، هو يتعب ويعاني حتى كان معقب ولا مراجع ولا. نعم، لكن هو يشترط بالدائرة. نعم. وهذا الذي يعطى في مقابل عملي أجرة. نعم. وهي أجرة المثل فلا بأس إن شاء الله. يعني لا بأس في ذلك. إيه إذا ليس يعلم أنه يرشي غيره. إيه فضيلة الشيخ هو ليس من نفس الجهة لكن هو يتعب لأنه يذهب ويرجع ويعود ويرجع. هذه أتعب وهذه أجرة ولا بأس. لا بأس في ذلك. الشريطة أن لا يرشي أحدا. نعم. طيب هو بنفسه يمكن يقتسم هذا المال بينه وبين موظف يعمل. إذا نعم. عرفنا أنه سوف يرشي. نعم. فلا يجوز حينئذ أن نوكله. طيب فضيلة الشيخ السؤال الثاني زوجة قالت لزوجها أنا سأخرج الليلة. قال لها لن تخرجي. قالت سأخرج. قال لن تخرجي وإن خرجت فأنت طالق. فخرجت. تريد منه أن تضع في هذا الامتحان. هل يقع عليها الطلاق أم لا؟ ويريد بذلك منعها من الخروج. نعم. لا يريد فراقها. لا. لا لا يقع الطلاق. إنما هو يمين يكفر بكفارة يمين. شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. شكرا للمتصل الكريم. سؤال آخر. نعم. طيب فضل الشيخ رسالة تسأل تقول أنها في أولى سنوات حيضها كان عليها قضاء 3 أيام من رمضان فلم تقضي بعد رمضان وإنما بعد رمضان الآخر فسمعت أن عليها القضاء وكذلك عليها الكفارة أو طعام المساكين فكان في ذاك الوقت الإنسان يريد أن يجري عملية فأعطتها من هذا الإطعام فهل فعل هذا صحيح؟ أعطته طعام لا أعطته المبلغ أعطته مبلغ لا ما يجب يعني هذه إعانة على العمل ليست بإطعام نعم المقصود إطعام إطعام من كل يوم مسكين عند من يقول به وقول جمهور أهل العلم وجمع من أهل العلم لا يرون عليه شيء إنما الله إنما ذكر الله جل وعلا العدة إنما ذكر القضاء فقط ولم يذكر إطعاما وهذا اختيار الإمام البخاري لكن الجمهور على أنها تطعم فعليها أن تطعم 3 أيام بدلا مما صرفته لذلك الرجل الذي يريد أن يجري عملية فهذا لا يجزيها لما يجزيها أن تطعم 3 مساكين عند من يقول بالإطعام ولو اقتنعت بالقول الآخر وكانت من أهل النظر وترجع عندها قول الإمام البخاري حينئذ كل شيء عليها كم مقدار الإطعام؟ مقدار الإطعام فضيلة الشيخ تسأل الأخت مقدار الإطعام نصف صاع من رز 3.5 صاع يعني حدود 9 كيلو جي نعم كم؟ شكرا أخوي شكرا أو نصف لحظة نعم سمي الشيخ سمي الشيخ 3 كيلو يعني 4.5 كيلو يعني تطعم عن كل مسكين صاع نصف صاع نص ساعة مجموع ساعة ونص فيكون ساعة ونص نعم اطرحت الإجابة طب كم مقدار الساعة الساعة مع الاحتياط 3 كيلو شكرا يعني 4.5 كيلو الثلاثة كلهم أنا الثلاثة كلهم شكرا جزاكم الله خير شكرا للمتصلة الكريمة نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. إيه نعم. قل يا أخي. بس لو سمحت أكلم الشيخ ممكن؟ تفضل تفضل. يا شيخ جزاك الله خير بس اسمع عن منع الحمل مثلا إذا استخدم المرأة حبوب منع الحمل مثلا إذا ولدت يعني مدة 2 سنين مثلا هل يجوز هذا شرعا أو لا؟ إذا كان باتباع رضا الزوج ورضا المرأة والحبوب هذه لا تضر بها والحاجة داعية إلى ذلك لأن كانت تتضرر من تتعب من كثرة أو من تتابع الحمل فلا بأس إن شاء الله تعالى يعني إذا كان برضا الطرفين والحبوب ما تضر بها نعم ليس عليها ضرر في بدنها وأيضا كانت الحاجة داعية إلى ذلك بأن كانت تتعب من تتابع الحمل فلا مانع إن شاء الله تعالى جزاك الله خير شيخ سؤال ثاني شيخ تفضل شيخ في جماعة اسمها ناس يعني الناس يدعمون أنهم ملتزمون ويقومون بسب يعني هيئة كبار العلماء كيف ننصحهم هؤلاء يا شيخ على كل حال الغيبة والسب والشتم كل هذه أمور محرمة في الإسلام لأحد الناس فضلا عن أهل العلم والعمل الذين ذمهم وسبهم يزحد الناس فيهم ومن ثم يضيع عامة الناس إذا ما التصقوا بعلمائهم والتفوا حولهم وأخذوا بأقوالهم واقتدوا بهم يضيعون حينئذ يتضاعف الاسم نسأل الله السلامة والعافية يكون اسمه أعظم مما لو سب إنسانا عاديا مع أن سب الإنسان العادي ذمه غيبته كل هذا أمور محرمة والمسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي فكيف يكون هذا بالنسبة لخيار الناس وعلى العلم يقررون نحوم العلماء مسمومة نسأل الله العافية الله يكرمك شكرا لك شكرا متصل الكريم سؤال اخر فضلت شيخ هذه سائلة تسأل تقول انها تزوجت من ما يقارب 9 أشهر او اكثر وهي حامل الان ولكن زوجها يتعاطى الخمر فلما كلمته عن ذلك انكر وقال اني لا اتعاطى مع ان حاله تحكي ذلك تقول انها ان زوجها يصلي وذو اخلاق طيبة فهل تبقى معه أو ماذا تفعل إن كان حقا ما تقول متأكدا ما تقول فعليها بمتابعة النصح له وإن كان مجرد ظن أو وهم أو تخوف فهذا لا يجوز حتى تتأكد وتحقق مما تقول وحينئذ عليها أن تنصحه وتهدده بالذهاب إلى أهلها وإن كان عليها خطر أيضا من بعض تصرفاته فإن لها أن تطلب الفصل لها أن تطلب الفصل وإذا كان يصلي ومحضر الصلوات الظاهر والصلاح مثل هذا تصبر عليه ومع ذلك تنصحه باستمرار ولا تيأس شكرا لتصلك نعم فضلت شيخ هذه سائلة تسأل تقول إذا وضعت اشترت مصحف ووضعته في المسجد للناس هل يعتبر هذا من الصدقة الجارية يا شيخ وجاء ما يدل على أن المصحف مما يجري عمله وأجره بعد الوفاة نعم يعني من الخصال العشر التي تكتب للمرء بعد وفاته وتستمر رفعها ما زالت العين قائمة ومنها وراثة المصحف إذا وضع مصحف في مسجد أو أهدي إلى شخص المصحف يقرأ فيه فما دام هذا المصحف يقرأ فيه فالأجر ثابت إن شاء الله تعالى الحمد لله فضيلة الشيخ هنا كثير من الفاكسات التي وصلتنا منها هذا الفاكس يقول فيه السائل وهو من جدة يقول ما حكم لبس الأحمر للرجل إذا كان الأحمر قطعة واحدة فقط كأن تكون الفنيلة حمراء والإزار يكون بلون آخر لكن هذه الفنيلة حمراء خالصة ما حكم لبس فضيلة الشيخ لبس الأحمر الخالص جاء النهي عنه ثبت النهي عنه وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس الحلة الحمراء نعم وابن القيم رحمه الله تعالى ليوفق بين هذين النصين من نهيه وتحذيره وبين فعله عليه الصلاة والسلام يقول أن الحلة ليست حمراء خالص بل فيها خطوط من غير الأحمر وحينئذ مثل الشماغ مثلا من رآه قال أحمر وفيه بقع بيضاء بقدر الحمرة ولا بأس حينئذ بلبسه أما إذا كان أحمر خالص لا يخالطه أي لون فمثل هذا ينهى الرجال عن لبسه حتى درجات الأحمر فضل الشيخ لأن فيه درجات كل ما يطلق عليه الأحمر طيب السؤال الآخر المزعفر أيضا جاءت كراهته الشديدة نعم سؤال آخر لنفس الأخ السائل يقول من صلى بالتيمم ثم وصل إليه الماء أثناء الصلاة هل يعيد أم يتوضأ نعم إذا وصل الماء في أثناء الصلاة خلاص بطلت صلاته وعليه أن يتوضأ ويصلي بطهارة كاملة هذا سؤال آخر لو سلم من صلاته قبل حضور الماء فإنه لا يعيد ولو كان في الوقت أحسن الله فيك فضيلة الشيخ هذا السؤال آخر كذلك عبر الفاكس يقول ما حكم سترة المصلي وما حكم المشي بين يديه سترة المصلي سنة مؤكدة وجاء الأمر بها وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة فهذا صارف من الأمر صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب والمرور بين يدي المصلي لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه نعم فليدفعه وإنما هو شيطان فإن أبى فليقاتله فإن أباء فليقاتله فإنما هو شيطان، حينئذ لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته. على كل حال إن كان هذا المال رجلا فعليه الإثم ويجب دفعه، وإن كان ولا أثر له على الصلاة يعني قد ينقص من أجلها لكن لا يبطلها. أما كان من الأشياء الثلاثة التي نص على قطعها للصلاة كالمرأة والحمار والكلب، الذي جاء الحديث الصحيح بأن تقتضي صلاة الرجل إذا مرت بين يديه. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. حبيت المستمعين الكرام إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا التي أجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيات الزميل المبارك بن تني الذي سجل اتصالاتكم إلى الملتقى بكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.